بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على أولي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، ووقف بنا الكلام على قوله: الصوم جنة. وقلنا إن قوله الصوم جنة، هل المراد به النفل أو هو عام للفرض والنفل؟ فقال بعض العلماء إنه خاص بالنفل، لأن الفرض قد تقدم ذكره في قوله: وتصوم رمضان. ولقرينة، وهي أنه قرنه بقيام الليل، وقيام الليل نفل. والقول الثاني أنه عام للفرض والنفل، وهذا هو الأقرب، لأن الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض. ولأنه إذا كان صوم النافلة جنة، فصوم الفرض من باب أولى. وهكذا يقال في الصدقة كما سيأتي. وقوله: ثم قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة تطفئ الخطيئة، أي خطيئة بني آدم. والصدقة وظاهره سواء كانت الصدقة قليلة أم كثيرة، تطوعا أم واجبة، تطفئ الخطيئة. قال: كما يطفئ الماء النار. هنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر المعنوي بالأمر الحسي. الأمر المعنوي تطفئ الخطيئة، والأمر الحسي كما يطفئ الماء النار. ثم قال: وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني أنها تطفئ الخطيئة أيضا. وقوله: في جوف الليل، جوف الليل وسطه، جوف الليل وسطه. وقوله: وصلاة الرجل، وهكذا المرأة. وإنما ذكر الرجل إما لأن السائل رجل، أو أن هذا من باب التغليب، أو لأن جنس الرجال أشرف من جنس النساء. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا وطمعا. إن ذكروا ذنوبهم خافوا، وإن ذكروا فضل الله طمعوا. إذن يدعون ربهم خوفا متى ذكروا ذنوبهم، وطمعا متى ذكروا فضل الله عز وجل، فيكونون جمعوا بين الخوف والرجاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده ولا وعموده؟ إيه؟ ألا أخبرك برأس الأمر وذروة سلامه؟ نعم. ألا أخبرك برأس الأمر؟ إن أخبرك بعموده وأخبرك بذروة سلامه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء. قال: ألا أخبرك برأس الأمر؟ رأس الأمر الإسلام، أجمل ثم فصل. ألا أخبرك بكذا وكذا وكذا ثم فصل. فقال: رأس الأمر الإسلام، المراد بالأمر الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دين الإسلام. والاستسلام تقدم لنا أنه الاستسلام لله عز وجل ظاهرا وباطنا. وقوله: وعموده الصلاة. عموده الصلاة أي ما يعتمد عليه ويرتفع به، كعمود الخيمة إذا أزيل سقطت. فعمود الإسلام هو الصلاة، ولهذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أمرا فاصلا بين الإسلام والكفر، فقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأيضا: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم قال: وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. ذروة مثلثة الراء، يجوز ذروة ودروة وذروة مثلثة، يعني أن الذال يجوز فيها الضم والفتح والكسر. وذروة الشيء أعلاه، وإنما كان الجهاد ذروة، إنما كان الجهاد ذروة لأن به يعلو الإسلام. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن وجه كون الجهاد ذروة سلام الإسلام لأن به يعلو الإسلام، لأن به يعلو الإسلام كما في الآية والحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ألا أخبرك بملاك، بفتح الميم وكسرها، يعني بملاك، ويجوز بملاك لكن الرواية التي في الحديث بكسر الميم، بملاك ذلك كله. وملاك الشيء، ملاك الشيء ما به إحكامه وقوامه. وقوله: ألا أخبرك بملاك ذلك، اسم الإشارة هنا عائد على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الواجبة. بملاك ذلك كله يعني مما سبق من الأعمال الواجبة، وأكد ذلك بقوله: ها كله. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. أخذ بلسانه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسان نفسه بيده، وليس المراد أخذ بلسانه يعني لسان معاذ، وإنما أخذ بلسانه يعني أخذ بلسان نفسه. وقال: كف. وفي رواية: أمسك. ومعنى كف وأمسك أي لا تطلق لسانك في القيل والقال. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القيل والقال، نهى عن القيل والقال أين؟ إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال. كره هنا بمعنى حرم، بمعنى حرم، لأن الكراهة إذا وردت في لفظ الشارع سواء في الكتاب أو السنة فالمراد بها التحريم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. إذن معنى كف أي لا تطلق لسانك في القيل والقال. وهذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير، هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره، ملك أمره وأحكمه وضبطه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. فالحذر الحذر من إطلاق اللسان. ولهذا قال الشاعر: احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. صح، نعم، احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. فكل أصل يعني كل الشر غالبه من اللسان. ثم قال: قلت يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، وإنا لمؤاخذون. الجملة ظاهرها الخبر لكنها استفهامية، والمعنى أئنا لمؤاخذون، وإن كان ظاهر الخبر لكن المراد بها الاستفهام، يعني أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكيلتك أمك، ثكيلتك أي فقدتك. وهذه الكلمة ثكيلتك أمك ونحو ومثل تربت يداك مما يجري على اللسان بغير قصد لمعناها، وإنما يقصد بها الحث والإغراء. تربت يداك، ثكلتك أمك، يراد بها إيش؟ يراد بها الحث والإغراء، فهي مما يجري على اللسان من غير أن يقصد المعنى. وقال بعض العلماء إن الجملة إن قوله عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك، إن هذه الجملة على تقدير شرط، والتقدير ثكلتك أمك يا معاذ إن لم تكف لسانك. ولكن المعنى الأول أظهر، لأنه إذا تعارض الكلام، إذا تعارض ما يحتاج إلى تقدير وما لا يحتاج إلى تقدير، فما لا يحتاج إلى تقدير أولى، لأن الأصل عدم التقدير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وهل يكب أي يلقى، يكب بمعنى ألقي أو صرع على وجهه، فمعنى يكب أي يلقى أو يصرع على وجهه. وقوله الناس أي المراء أي أكثرهم، الناس أي أكثرهم، على وجوههم أو على مناخرهم، هذا شك من الراوي. وقوله عليه الصلاة والسلام يكب الناس على وجوههم، هذا من باب الإيضاح، من باب الإيضاح، لأن معروف أن الكب يكون على الوجه، فقال على وجوههم من باب الإيضاح. واختار عليه الصلاة والسلام الوجه، اختار الوجه لأنه أبلغ في الزجر والردع. طيب، على وجوههم أو على مناخرهم، قلنا إن أو هنا شك من الراوي. والمناخر جمع منخر، جمع منخر، صح؟ نعم، منخر بفتح الميم وكسر الخاء، ويجوز فتح الخاء، منخر ومنخر، وهو ثقب الأنف، ثقب الأنف، صح؟ المنخر ثقب الأنف وليس ثقب الأذن، نعم، هذا هو. المناخر جمع منخر بفتح الميم وكسر الخاء، ويجوز فتح الخاء، منخر، وهو ثقب الأنف. قوله إلا حصائد ألسنتهم، حصائد ألسنتهم، المراد بحصائد الألسن عقوبة الكلام وجزاؤه. وذلك أن الإنسان يزرع بقوله وعمله، يزرع الحسنات والسيئات. الإنسان في هذه الدنيا يزرع الحسنات والسيئات، في الدنيا مزرعة، يزرع الحسنات والسيئات بقوله وعمله، ثم يكون الحصاد يوم القيامة، يكون الحصاد يوم القيامة. فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد الندامة، أليس كذلك؟ بلى، من زرع خيرا حصد الكرامة، ومن زرع شرا حصد الندامة، يندم يوم القيامة، وليس لا تمندم. طيب، وقوله عليه الصلاة والسلام إلا حصائد ألسنتهم، الإضافة هنا حصائد ألسنتهم من باب إضافة اسم المفعول، اسم المفعول إلى فاعله، أي محصودات الألسنة، حصائد بمعنى محصودات الألسنة. وظاهر هذا الحديث، ظاهر قوله وليكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، ظاهره يدل على أن أكثر ما يدخل الناس النار النطق باللسان، ظاهر الحديث أن أكثر سبب يدخل النار هو النطق باللسان، وهو كذلك، وإنما كان النطق باللسان أكثر ما يدخل الناس النار لأسباب أولا، أن معصية النطق والكلام يدخل فيها الشرك، والقول على الله بلا علم وهو قرين الشرك، وشهادة الزور وقول الزور والقذف والغيبة والنميمة. وثانيا، أن سائر المعاصي الفعلية لا تخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معينا عليها، أن سائر المعاصي الفعلية لا تخلو غالبا من قول مقترن بها يكون معينا عليها، ولذلك من أراد أن يشتري خمرا ينطق بلسانه أعطني خمرا، من أراد أن يفعل أن يزلم امرأة يكلمها، هذا الكلام معين على المعصية. إذن نقول ظاهر الحديث أن أكثر سبب يدخل الناس النار هو القول باللسان أو نطق اللسان، وإنما كان كذلك لهذين أمرين، أولا أن معصية النطق يدخل فيها الشرك بالله عز وجل، كيف كان الشرك؟ من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، الاستهزاء بالله عز وجل كفر، قل أبالله ما رأينا مثل قل رأينا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، هذا كلام نطق. فقال الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولأن أيضا القول على الله بلا علم قرين الشرك، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن السبب الثاني أن كل معصية فلا تخلو من القول، فيكون القول فيها يكون القول معينا على هذه المعصية، وعلى هذا يكون الحصر في قوله عليه الصلاة والسلام إلا حصائد ألسنتهم يكون حصرا حقيقيا أو حصرا إضافيا، يكون حصرا إضافيا لا حقيقيا. وقد تقدم لنا الفرق بين الحصر الحقيقي والحصر الإضافي، وجه كونه حصرا إضافيا لأن من الناس من يكبه في النار عمله لا كلامه، أليس كذلك؟ طيب، وعلى هذا يكون الحصر إضافيا، وإنما قلنا إضافيا لأن من الناس من يكون سبب دخوله في النار عمله لا كلامه. طيب، استفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، لسؤال معاذ، ومنها أيضا منقبة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه بعلو همته، حيث لم يسأل عن أمر من أمور الدنيا بل سأل عن أمر من أمور الآخرة. ولهذا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، وصف سؤاله بأنه عظيم. وفيه أيضا دليل على أن العمل يدخل الجنة ويباعد عن النار، لقوله بعمل يدخل للجنة، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذن فالعمل يدخل الجنة ويباعد من النار. فإذا قال قائل ما الجواب أو كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول الله تبارك وتعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وبين قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذا مثل الحديث، وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. كيف نجمع بين النصوص التي فيها إثبات أن العمل سبب لدخول الجنة، أو أن دخول الجنة يكون بالعمل، وبين الحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله؟ فيقال في الجواب الجمع بينهما من أحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يقال إن الباء في قوله لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله الباء للعوض، العوض أي عوضا عن عمله، والباء تأتي العوض، أليس كذلك؟ اشتريت بعشرة العوض، لأن الله عز وجل لو أراد أن يعاوض العباد بأعمالهم، لو أراد أن يعاوض العباد بأعمالهم لكانت نعمة واحدة من نعم الله عز وجل تقضي على كل أعمالهم. الآن نعمة النفس أليس نعمة؟ نعمة. نعمة البصر نعمة. لو أردنا المعاوضة لكانت أعمال العبد ربما لا تقابل نعمة السمع أو نعمة البصر أو نعمة النفس أو نعمة البطش أو الحركة أو ما أشبه ذلك. هذا وجه. والباء في قوله بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون للسببية، يعني بسبب عملكم. فالمثبت باء السبب، والمنفي باء العوض. عندنا باءان، باء السببية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء هنا ايش؟ للسببية، لا يدخل أحد الجنة بعمله، الباء للعوض. هذا وجه. إذن المثبت السببية والمنفي العوض. الوجه الثاني أن يقال إن العمل وحده لا يدخل الجنة، نعم إن العمل وحده لا يدخل الجنة إلا لقبوله، العمل لا يدخل الجنة إلا لقبوله، وقبول العمل محض فضل من الله عز وجل، لأن الأعمال منها ما يقبل ومنها ما لا يقبل. فقوله لن يدخل أحد الجنة بعمل يعني بعمله مجردا، لأن هذا العمل قد يكون مقبولا وقد لا يكون مقبولا، فإن قبل صار الفضل من الله عز وجل، وإن لم يقبل فلن يدخله الجنة. الوجه الثالث أن المنفي، أن المنفية أن تكون الأعمال سببا لدخول الجنة بذاتها، والمثبت كونها سببا بفضل الله. إذن نقول الجمع بين النصوص التي فيها إثبات دخول الجنة بالعمل، والنصوص التي فيها أن العمل لا يدخل الجنة، من أحد وجوه ثلاثة: أن المثبت باء السبب، والمنفي باء العوض. الوجه الثاني أن العمل الذي لا يدخل الجنة إلا لقبوله، يعني إذا كان مقبولا، وقبول العمل محض فضل من الله عز وجل. الثالث، الوجه الثالث أن المنفي أن تكون الأعمال سببا لدخول الجنة بذاتها، فالعمل بذاته لا يدخل الجنة منفي، والمثبت دخوله بفضل الله. طيب، يستفاد من هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للمرء أن يسأل الله عز وجل التيسير على الأعمال، سواء كانت هذه الأعمال من أعمال الدنيا أو من أعمال الآخرة، لقوله وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وفيه أيضا فضيلة القيام بأركان الإسلام لكونها سببا لدخول الجنة، وفيه أيضا دليل على فضيلة الصوم لقوله الصوم جنة، وفيه أيضا دليل على فضيلة الصدقة والحث عليها لقوله والصدقة تطفئ الخطيئة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا فضيلة قيام الليل والحث عليه لقوله وصلاة الرجل في جوف الليل، حيث كانت الصلاة سببا لتكفير السيئات، ولهذا قال الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إذن قيام الليل فيه فضل عظيم، وهو يعني قيام الليل من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال الصالحة. وإنما كانت الصلاة في الليل وقيام الليل أفضل من غيره من الصلوات النهارية لأسباب. أولا، أن صلاة الليل أقرب إلى الخشوع وحضور القلب، أنها أقرب إلى الخشوع وحضور القلب من صلاة النهار، ولهذا قال الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. شف، ومن الليل فتهجد، وفي الثاني قال إن ناشئة الليل. وما الفرق بين الناشئة والتهجد؟ قال الفقهاء التهجد ما بعد نوم، والناشئة ما بعد رقدة. هذا الفرق بين التهجد والناشئة، التهجد ما بعد نوم، والناشئة ما بعد رقدة. فإذا نام الإنسان وقام يصلي يقال هذا تهجد، وإذا نام نوما يسيرا رقدة ثم قام يقال هذه ناشئة، وكلها داخل في قيام الليل. لكن التفريق بينهم في الآية إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، وفي الآية ومن الليل فتهجد به. الفرق بينهما أن التهجد يكون بعد نوم، وأن الناشئة تكون بعد رقدة. ولهذا ذكر هذا الفقهاء رحمه الله في صلاة التطوع لما ذكروا قيام الليل قال وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، ثم ذكروا الفرق والتهجد ما بعد نوم والناشئة ما بعد رقدة. وفيه أيضا دليل على أن من استشهد صلاة الليل، إذن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، يعني فيها فضل عظيم، وهي أفضل من صلاة النهار لأسباب. أولا، أنها أقرب إلى الخشوع وحضور القلب. ثانيا، أنها تدل على الرغبة الأكيدة في الخير، أن صلاة الليل تدل على الرغبة الأكيدة في الخير، لأن الإنسان يهجر المضجع ويترك النوم مع رغبته فيه، فتركه للنوم والمضجع مع رغبته فيه إلى الصلاة دليل على إيش؟ على حرصه على الخير، هذا يدل على حرصه على الخير وعلى رغبته فيه. ولهذا قال الله عز وجل في الآية تتجافى جنوبهم من المضاجع، وقال الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. طيب، ثالثا، أنها أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، يعني الإنسان يقوم في ظلمة الليل ولا يطلع عليه إلا الله عز وجل، فهو دليل على إخلاصه وبعده عن الرياء. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإنسان إذا ذكر آية من القرآن استدلالا واستشهادا فإنه لا يلزمه أن يستعيذ، لأنه لم يذكر الآية على سبيل التلاوة، وإنما ذكرها على سبيل الاستدلال والاستشهاد. وفيه أيضا فضيلة الصلاة حيث كانت عمود الدين، وفيه فضيلة الجهاد حيث كان ذروة سنام الإسلام. وهنا الجهاد، هل هو خاص بالجهاد قتالا أو يدخل فيه الجهاد بالعلم؟ نعم، ويشمل يشمل وذروة سنامه الجهاد، يدخل فيه جهاد الأعداء بالسلاح وجهاد العلم، وذلك لأن الدين قام بأمرين، الدين قام بأمرين بالقتال بالسيف والسنان والجهاد بالعلم والبيان. الدين إنما قام بأمرين، أحدهما الجهاد بالسيف والسنان، والثاني الجهاد بالعلم والبيان. وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك في قوله: يا أيها النبي جاهد الكفار، جاهد الكفار والمنافقين. المنافقون لم يجاهدهم النبي عليه السلام بالسيف، وإنما جاهدهم بالعلم والبيان. بل قد يكون الجهاد بالعلم والبيان، قد تكون الأمة أحوج إليه من الجهاد بشيء بالسلاح، بل إن أكثر ما فتح المسلمون من البلدان إنما فتحوه بالعلم والدعوة، كما قال ابن القيم: والله ما فتحوا البلاد بكثرة أن وأعداءهم بلا حسبان. وفيه أيضا التحذير من إطلاق اللسان، التحذير من إطلاق اللسان لقوله: كف عليك هذا. طيب، ويستفاد من هذا الحديث التعليم بالقول والفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال كف عليك هذا أخذ بلسانه، وهذا تعليم بالفعل، والتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. لماذا كان أبلغ؟ أولا لأنه يرسخ ويبقى لا ينسى، وأيضا أنه يتعلم، إذا كان صفة يتعلم الصفة الصحيحة، بخلاف القول فقد يطبق على خلاف المقصود. إذن نقول التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، لأنه أرسخ في الذهن، هذا واحد، وثانيا أيضا لأنه يتعلم الصفة الصحيحة فيما إذا كان صفة. لبعد الحديث، الحديث الثلاثون. الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. طيب، قال رحمه الله: الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا الحديث فيه تقسيم من النبي صلى الله عليه وسلم لأحكام الله عز وجل إلى أربعة أقسام: فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه. قسمها إلى أربعة أقسام: إلى فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنها. أولا يقول: إن الله فرض فرائض، فرض بمعنى أوجب، أوجب، والفرض يطلق على عدة معان، منها القطع، يقال فرض الحائك الثوب يعني قطعه، ويطلق بمعنى الإيجاب: سورة أنزلناها وفرضناها. والمراد هنا فرض يعني أوجب. وهل الفرض والواجب بمعنى واحد أو أنهما يختلفان؟ إذا قيل فرض وإذا قيل واجب، هل هما بمعنى واحد أو أنهما يختلفان؟ أما من حيث التأثيم بالترك فهما بمعنى واحد، يعني تاركهما يأثم. وأما من حيث الحد والوصف ففرق بعض العلماء بينهما، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فقالوا الفرض ما كان قطعي الدلالة والثبوت، والواجب ما كان ظنيا في أحدهما. إذن الفرض والواجب نقول من حيث التأثيم بالترك كلاهما يأثم الإنسان بتركه، وهذا بالاتفاق. من حيث الوصف والحد، هل حد الواجب ووصف الواجب كحد الفرض ووصف الفرض؟ نقول إيش؟ العلماء مختلفون في ذلك، فالجمهور جمهور العلماء على أنهما بمعنى واحد، على أن الواجب والفرض بمعنى واحد، كما أن السنة والمستحب بمعنى واحد، فكذلك الفرض والواجب. وفرق الأحناف رحمهم الله مذهب الحنفية على التفريق بين الفرض والواجب، فقالوا الفرض ما كان قطعي الدلالة والثبوت، يعني أنه ثابت، أنه ثابت ثبوتا قطعيا، وأيضا دلالته قطعية لا ظنية. والواجب ما كان ظنيا في أحدهما، فمثلا إذا ورد خبر أحد هذا يقال ودل على الوجوب واجب. طيب إذا وردت آية من القرآن ننظر إن كانت دلالتها قطعية فرض، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، هذه تدل على وجوب الزكاة وجوب الصلاة، إذا نقول الصلاة يقول فرض والزكاة فرض. لكن إذا كان الدليل ليس قطعيا يكون إيش؟ يكون واجبا. هذا اصطلاح الحنفية والجمهور، وهو الصحيح على أنه لا فرق بينهما. طيب، وقوله فرض فرائض، فرض فرائض مثل ماذا؟ نقول كالصلوات الخمس والزكاة والصيام، فكل أركان الإسلام كلها فرائض. قال فلا تضيعوها، فلا تضيعوها يعني لا تضيعوا هذه الفرائض، إما بتركها أو بالتهاون فيها، بأن يخل الإنسان بشرط أو ركن فيها. إذن فلا تضيعوها، تضييعها يكون إما بتركها كلية أو بالإتيان بها مع الإخلال، فمن ترك الصلاة فقد ضيعها وهو لما سواها أضيع، ومن أتى بها لكن أخل تهاون، يعني يخرجها عن وقتها، هذا أيضا أضاعها، يأتي بها ويخل بشروطها، هذا أيضا مضيع للصلاة. إذن يدخل في قوله فلا تضيعوها من ترك هذه الفرائض كلية، أو من أتى بها على وجه فيه إخلال بحيث لا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها الطلب. ثم قال عليه الصلاة والسلام وحد حدودا فلا تعتدوها. حد حدود الله تبارك وتعالى تطلق على الواجبات وعلى المحرمات، تطلق على الواجبات وعلى المحرمات، فيقال في الواجبات لا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويقال في المحرمات إيش؟ لا تقربوها. إذن الحدود وحد حدودا، المراد بحدود الله عز وجل الواجبات والمحرمات، فالواجبات حدود والمحرمات حدود، وقد وردتها في القرآن تلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي المحرمات تلك حدود الله فلا تقربوها. وتطلق الحدود على العقوبات المقدرة شرعا، فيقال فيها يعني من حد الزنا، حد السرقة، حد قطاع طريق، فيقال في حدها إنها عقوبة إيش؟ مقدرة شرعا بدنية، عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية، هذا الحد عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية. لماذا؟ لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. فقولنا عقوبة بدنية يخرج العقوبة المالية فليست حدا، فمثلا في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي في منع الزكاة إنا آخذوها وشطر ماله، هذه مقدر لكنه ليس حدا. عقوبة بدنية مقدرة يخرج التعزير، فالتعزير عقوبة غير مقدرة. التعزير قد يكون بالكلام وقد يكون بالجلد من صوت إلى القتل، إلى القتل مقدرة شرعا احترازا مما يقدره الإمام أو ولي الأمر. فإذا قال الإمام مثلا من فعل كذا حبس أو جلد كذا وكذا، فهذا ليس حدا لأنه ليس عن طريق الشرع. طيب في معصية، هذا بيان للواقع لأنه لا عقوبة إلا على معصية، لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها، هذه هي الحكمة من الحدود، حكمة إقامة الحدود لتمنع من الوقوع في مثلها. تمنع من؟ تمنع المحدود وغيره، لأن المحدود إذا حد فهذه العقوبة تمنعه من الرجوع مرة ثانية، لأنه يعرف أنه إذا زنى مرة ثانية وهو غير محصن سوف يجلد، إذا سرق سوف يقطع فتمنعه وتمنع غيره. والثاني تكفر ذنب صاحبها، فهذه الحدود كفرات لا تجتمع عليه عقوبتان بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية لما رجمت قال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، وفي رواية لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وبين عليه الصلاة والسلام ذلك أنها جادت بنفسها لله عز وجل. ثم قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، حرم بمعنى حرم أشياء يعني منع من قربانها وارتكابها. حرم أشياء، ما هي هذه الأشياء؟ نقول كالزنا والسرقة وشرب الخمر وشهادة الزور إلى آخر المعاصي. حرم أشياء فلا تنتهكوها، وانتهاكها يكون بأي شيء؟ بارتكابها وغشيانها وقربانها. ثم قال وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. سكت عن أشياء أي لم يذكر حكمها لا بتحليل ولا تحريم ولا بإيجاب ولا إسقاط. سكت عن أشياء أي لم يذكر حكمها رحمة، لم يذكر حكمها لا بإيجاب ولا إسقاط ولا بتحليل ولا تحريم، فلم يقل هي واجبة أو يقول ليست واجبة، ولم يقل هي حلال ولم يقل هي حرام، سكت عنها، سكت عن أشياء. ثم علل عليه الصلاة والسلام رحمة بكم غير نسيان أي لم يترك سبحانه وتعالى حكمها نسيانا، لأن النسيان منفي عن الله عز وجل، وما كان ربك نسيا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. طيب ثم قال عليه الصلاة والسلام فلا تبحثوا عنها أي لا تسألوا ولا تنقبوا عنها بل دعوها، ذروني ما تركتكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. طيب وقوله فلا تبحثوا عنها أي لا تسألوا عنها ولا تنقب. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الناس جرما، إن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولما سأل الأقرع بن حابس رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الحج مرة إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قام الأقرع بن حابس فقال يا رسول أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا وجوب المحافظة على فرائض الله عز وجل لقوله فلا تضيعوها، والنهي عن الإضاعة يدل على وجوب المحافظة، وفيه أيضا دليل على تحريم تعدي حدود الله لقوله وحد حدودا فلا تعتدوها، واعتداء الحدود يكون إما بفعلها أو قربانها، بفعلها أو قربانها. ولهذا جعل الله عز وجل جعل هذه الحدود حولها حواجز تمنع من الوصول إليها. والله تعالى إذا حرم شيئا حرم كل وسيلة توصل إليه، وذلك لاحظ يا أخوان فيما إذا كان الشيء محرما لذاته. إذا حرم الشيء تحريما ذاتيا حرمه وحرم كل وسيلة توصل إليه. انظر إلى الزنا، الله عز وجل لم يقل لا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا، ومن ثم حرم إطلاق النظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. حرم على المرأة أن تسافر بلا محرم، حرم على الإنسان أن يخلو بالمرأة، لأن كل هذه وسيلة من وسائل الزنا. إذن نقول إذا حرم الله عز وجل شيئا تحريما لذاته احترازا مما يحرم لغيره فهذا قد يجوز للحاجة، فإنه يحرم هذا الشيء وتحرم كل وسيلة توصل إليه. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا يجوز، يعني يستفاد من أنه لا يجوز تجاوز الحد في العقوبات الشرعية، فلا تجوز الزيادة فيها، لا تجوز الزيادة فيها لا كمية ولا كيفية. فمثلا حد الزنا إذا كان الإنسان غير محصن أن يجلد 100 جلدة، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. بل قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا حد لا تجوز الزيادة فيه لا كمية ولا كيفية. كمية الجالد مثلا وهو يجلد لما بلغ 100 نزيد جلدتين احتياطا، يمكن العدد أو الحساب ناقص، فمن باب إبراء أبرئ ذمتي أزيد جلدتين، نقول لا تجوز. ولذلك لو زاد جلدة أو جلدتين وتلف ضمن، لأنه غير مأذون فيه، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. أيضا لا تجوز الزيادة كيفية، فيضرب ضربا لائقا به، فإذا زاد في الضرب يعني ضربه مثلا بعصا قوية أو بصوت لا يتحمله المجلود وحصل تلف فإنه يضمن. وذلك يا أخوان لأنه ليس المقصود من إقامة الحد الإتلاف، الحد لا يقصد به الإتلاف، يقصد به أمران الإيلام والتأديب. يعني الغرض من الجلد أمران، الإيلام يعني أن المجلود أو المحدود يحس بالألم، والثاني التأديب، وليس المقصود إتلافه. ولكن المقصود إتلافه لكن نقول بدلا من أن تجلده 100 جلدة اجرحه بسكين مرة واحدة ويكفي، اقتله ويكفي. فالمقصود أولا إيلامه حتى يذوق، ليذوق وبال أمره، وثانيا تأديبه، لأن من الناس أيضا من يكون جلده أمام الناس أردع وأبلغ، بل قد يقول اجلدوني 1000 جلدة ولا تقفوا أمام الناس. ومن الناس من يكون ميت القلب ما يبالي. وفيه أيضا دليل على أن ما سكت الله عز وجل عنه فهو عفو، عفو. وهذا ليس على إطلاقه، بل هذا مقيد بما إذا لم يكن في عبادة. يعني هذا ما سكت عنه فهو عفو، يعني في غير العبادات. أما العبادات فلا يشرع منها إلا ما أذن فيه الشرع وأقره الشرع. ولذلك كان الأصل في العبادات المنع والحظر، والأصل في المعاملات والأعيان الحل والإباحة. الأشياء الأمور 3 أشياء: عبادات، معاملات، أعيان. فالعبادات الأصل فيها المنع والحظر، فلا تشرع عبادة إلا بدليل. قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله. فلو إن إنسان مثلا قام يفعل عبادة وسأله إنسان وقال ما دليلك على هذه العبادة؟ فقال أنت ما دليلك على المنع؟ أيهما يطالب بالدليل؟ السائل أو المسؤول؟ المسؤول، المسؤول الذي يفعل العبادة هو الذي يطالب بالدليل. ثانيا المعاملات، الأصل فيها الحل. قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، فالأصل في جميع المعاملات الحل والإباحة. فلا يقول قائل مثلا ما الدليل على جواز البيع، ما الدليل على جواز الإجارة، ما الدليل على جواز الرهن، ما الدليل على جواز كذا. هناك أدلة، لكن نقول الأصل والإباحة، لأن الله عز وجل سكت عنها، مثل هذه المعاملات في بعضها سكت عنها، إذن هي يدخل في العفو، مع أنها فيها أدلة، البيع وأحل الله البيع، الإجارة أيضا فيها أدلة، إن خير من استأجرت القوي الأمين، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، الرهن فرهان مقبوضة، إلى غيره. طيب الأعيان، ثالثا الأعيان من الحيوانات والنباتات ونحو ذلك، نقول أيضا الأصل فيها الحل والإباحة. فلو رأينا مثلا حيوانا فقال الإنسان هذا الحيوان حرام لا يجوز أكله، وقال الثاني بل هو حلال، فالقول قول من يقول بالحل، ما لم يوجد دليل على التحريم، ما لم يوجد دليل على التحريم. طيب وفيه أيضا إثبات كمال الله عز وجل، إثبات كمال الله عز وجل من قوله غير نسيان، فنفى النسيان لكمال علمه. نعم. حديث بعده. الحديث 31 عن أبي العباس سعد بن سهل الساعدي رضي الله عنه قال. عندك أبي العباس؟ سهل بن سعد الساعدي. عندي سعد بن سهل. لا. صلى الله عليك. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. إذا عملته. لا. عملته. دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد وغيره بأسانيد حسنة. طيب قال رحمه الله الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. الحديث قوله جاء رجل مبهم، وقد تقدم لنا أن إبهام من يذكر في الحديث قد يكون لأسباب، إما سترا عليه، وإما لعدم علم الصحابي به لجهله به، وإما لعلمه ثم نسيانه، وإما لكونه مما لا يتعلق به حكم. يقول دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحب الناس. هذا الرجل مطلبه عال، فكل إنسان يحب هذا الأمر، يعني يحب أن يحبه الله وأن يحبه الناس، فما السبيل وما الطريق إلى ذلك؟ الجواب أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين جامعتين، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله. ازهد، الزهد الإعراض عن الشيء وتركه، الإعراض عن الشيء وتركه، يقال زاهد في كذا يعني أعرض عنه وتركه. وأما في الاصطلاح فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، فكل ما لا ينفع في الآخرة فهو زهد. والورع ترك ما يضر في الآخرة، فيكون الزهد أكمل من الورع. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، يعني أن الزاهد يترك كل شيء لا ينفعه في الآخرة يتركه، الورع يترك ما يضر، أما ما لا منفعة فيه ولا مضرة يفعله. يعني الزاهد لا يفعل إلا مثل واجبات ومستحبات، وأما الورع فيترك المحرمات لكن يفعل المباحات، وإن كانت لا تنفعه في الآخرة. فالزهد أكمل، الزهد أكمل. فما معنى الزهد في الدنيا؟ نقول معنى الزهد في الدنيا الرغبة عنها، الزهد في الدنيا الرغبة عنها، وألا يتبع الإنسان نفسه شيئا منها إلا ما ينفعه في الآخرة. فلا يطلب المال من أجل المال، لا يطلب المال من أجل المال، ولكن يطلبه من أجل أن يكون وسيلة إلى الدار الآخرة، يعني يستعين بالمال على ما يقربه إلى الله عز وجل. فالزاهد يطلب من الدنيا، الزاهد يطلب من الدنيا ما يستعين به على طاعة الله عز وجل. وليس المراد من هذا الحديث ألا تطلب الدنيا أبدا، لأن بعض الناس قد لا يطلب الدنيا ولكن قلبه معلق بها فتنة، فهي ليست في يده ولكنها في قلبه. إذن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا الزهد. فلا تطلب المال من أجل المال، وإنما تطلب المال إيش؟ للحاجة، ليكون لك عونا على طاعة الله عز وجل. ولهذا أثير عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال اجعل المال كالحمار تركبه وبيت الخلاء تدخله. اجعل المال كالحمار، متى تركب الحمار؟ إذا احتجت، ومتى تدخل بيت الخلاء؟ إذا احتجت. يعني أتعلق قلبك، يعني خذ من المال ما ينفعك، وإلا أكثر أصحاب هذه الأموال لا ينتفعون بها. طيب، ازهد في الدنيا يحبك الله، يعني أن زهدك سبب لمحبة الله عز وجل. وقوله في الدنيا، الدنيا إنما سمي الدنيا لدنو زمنها ودنو مرتبتها، فهي دانية زمنا قبل الآخرة، وهي دانية مرتبة لأنها دون الآخرة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، ما سقي منها كافر أو ما سقى منها كافرا شربة ماء، يعني ما سقى الله كافرا منها شربة ماء. وإلى هذا أشار ابن القيم رحمه الله في النونية، يقول هذا ولو عدلت جناح بعوضة عند الإله الحق في الميزان، هذا ولو عدلت جناح بعوضة عند الإله الحق في الميزان لم يسق منها كافرا من شربة ماء وكان أحق بالحرمان. طيب، هذا ولو عدلت جناح بعوضة عند الإله الحق في الديان لم يسق منها كافرا من شربة ماء وكان أحق بالحرمان. نعم.